أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره. وأصلي وأسلم على نبينا بعد سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لبن الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله: والقراءات السبع المروية عن القراء السبعة أبي عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي متواترة من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، أي نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم. وهلم، يعني إلى أن وصلت إلينا. والمراد كما قال الإمامان أبو شامة وابن الجزري التواتر فيما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة دون ما اختلفت فيه، بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق، ولو فيما هو من قبيل الأداء بأن كان هيئة لللفظ يتحقق بدونها كالمد الزائد على المد الطبيعي المعروف. المعروف أنواعه في محله، وكالإمالة محبطا كانت أو بين، وكتخفيف الهمزة بنقل أو إبدال أو تسهيل أو إسقاط. وكالمشدد في نحو إياك نعبد بزيادة على أقل التشديد من مبالغة أو توسط، خلافا لابن الحارب في إنكاره تواتر ما هو من قبيل الأداء. يقول إن القراءات السبع تتكلم عن القرآن وفي إثبات القرآن، وأن القرآن إنما نقل إلينا على سبيل التواتر اللفظي، فالقرآن متواتر. واختلاف القراءات لا يعني اختلافا، لأن كل قراءة تواترت، أن كل قراءة تواترت، يعني كأنها أنزلت هكذا وأنزلت هكذا وأنزلت هكذا وأنزلت هكذا، فكل قراءة على حدة متواترة. إذن اختلاف القراءات لا يعني عدم التواتر، إنما كل قراءة على حدة بطريقها هي متواترة منا، متواترة إلينا إلى الشيخ الذي نسبت القراءة إليه ثم إلينا بعدها. ولا يعني أن قراءة حفص إنما كان يعلمها حفص فصارت أحادا أنا إذ كنا، بل كان يقرأ بما يقرأ به حفص مئات بل آلاف، وتلقى حفص عن شيوخ، وهؤلاء الشيوخ لهم أقران وهم مئات أو آلاف، وله تلاميذ وهم مئات أو آلاف، ولأقرانه ممن يقرؤون بهذه القراءة، ولكنها نسبت إليه كما نسبت المذاهب إلى الأئمة الأربعة، مع أنها ليست أقوال الأئمة الأربعة بل هي أقوالهم وأقوال أسلافهم من العلماء من أتباع التابعين ومن التابعين ومن الصحابة رضوان الله عليهم، ولكنها لما انتهت إليهم وصار المذهب منقولا عنهم بنسبة صحيحة وتدقيق وله أصوله في الانتقاء والاختيار والاجتهاد نسبة الطريقة إليه. وإن كان الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد لم يأتيا بجديد لم يقله سلفهم من علماء الأمة. معلوم هذا؟ بقي أمر وهو القرآن لفظا إياك نعبد وإياك نستعين أو الحمد لله رب العالمين، ثم الأداء ما كان من قبيل الأداء كالمد حركتين أو أربعة أو ستة وكالإمالة وكالتقليل، وهذا ما يقولون هذا من قبيل الأداء. فالعلماء مختلفون ما هو من قبيل الأداء، هل هو متواتر أيضا، هل هو متواتر أيضا كالألفاظ المنقولة، أو إن ما كان من قبيل الأداء ليس متواترا. فذهب ابن الحارث إلى أن هذا ليس متواتر، وذهب غيره إلى أنه أيضا متواتر كالألفاظ المروية أو الواردة. قال خلافا لابن الحادم في إنكاره تواتر ما هو من قبيل الأداء، فقد قال عمدة القراء والمحدثين الشمس بن الجزري لا نعلم أحدا تقدم ابن الحادم في ذلك، لأن قول ابن الحادم قول استحدث أو قول مسبوق بإجماع، قول مسبوق بإجماع، ومن هنا فإنما يذكر قول ابن الحادم للتنبيه على ضعفه لا للاعتدال به. هذا معنى كلام ابن الجزري، قال لا نعلم أحدا تقدم ابن الحادم في ذلك، قال وقد نص أئمة الأصول على تواتر ذلك كله. فالقرآن متواتر لفظا وأداء، حتى قضية الإمالة الروم الإشمام كل هذا المد كل هذا من قبيل هذا وارد بالتواتر أيضا، وهو الذي قاله ابن الجزر أيضا. فمشروع الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهكذا منه إلينا وصل. وهو أيضا حديث التلاوة وزينة الآلاء والقراءة. يا شيخ عثمان قل، يا شيخ عثمان قل، وهو يعتبر حروف حقها من صفة الله ومستحقان، ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في اللطف الى تعسف. هذا سنة من اولى اعداد حفظته هذا على محطات القطار، من زمن اكثر من 40 سنة. نعم كلها الاداء هو المصرف عليه هيئة النصر، هيئة اللفظ من إمالة من تخفيف من تخفيف من ترتيق من مد من إمالة من تقليل، الإمالة الكاملة أو والتقليل بين، فكل هذا منقول إلينا، يعني لم يخترعه علماء القراءات أو يجتهدوا فيه، وإنما نقله إلينا رسول الله كما سمعه، لأن الله سبحانه وتعالى علم نبيه في القرآن كيف يتلقى القرآن وكيف يؤدي. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في قلبك وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني استمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، يعني أن تجمعه في قلبك وأن تؤديه كما سمعته. قال وقد نص أئمة الأصول على تواتر ذلك كله، وكلام الأصل يميل إليه، لكنه وافق كلام الأصل يميل إليه، لكنه وافق في منع الموانع ابن الحارث على عدم تواتر المد على عدم لا لم يوافقه مطلقا، إنما وافقه في شيء وهو عدم تواتر المد أي مطلقه، وتردد في تواتر الإمالة وجزم بتواتر تخفيف الهمزة واستظهره في غير ذلك مما هو من قبيل الأداء أيضا كالمشدد في نحو إياك نعبد بما مر، يعني بتشديد زائد على يعني على التشديد العادي. وهذا الكلام يكون حجة على القراء الذين يشددون أكثر من اللازم أو ينقصون أكثر من اللازم أو يرفعون أصواتهم عند حروف معينة ويخفضون عند حروف معينة ويبتعدون عن مكبر الصوت في كذا ثم يميلوا إلى مكبر الصوت، هذا كله ضرب من التلاعب. لما يؤدى القرآن بما يعطي تعظيم القرآن، وأنه ليس تبليما وفقط وإنما هو معاني تؤدى بخشوع وتؤدى ب يعني أداء يليق بالقرآن لا لا لا بغير تلاعب. ما معنى تواتر المد أي مطلقه؟ يعني المد أنواع، فما كان جائزا والمد الجائز والمد الواجب والمد اللازم والمد الطبيعي مد البدل، يعني هذا كله متواتر، يعني كله متواتر. هو كأنه وافق ابن الحارث في أن المد ليس مطلقا ومتواتر، يعني قد يكون في بعضه ليس متواتر، قد يكون في بعض أنواعه ليس متواتر. ربما أنا ما يعني هو يقول إن المد ليس متواتر، لكن في النهاية قال هو يعارض ما قرره في الأصل، كأنه منع الموانع هذا الكتاب يرد به أسئلة واعتراضات أوردها بعض العلماء على جمع الجوانب، فهو يجيب عن هذه الاعتراضات، وهو يجيب عن الاعتراضات يقرر بعض المعاني يؤكد بعض المعاني، يعني فهو في منع الموانع خالف ما قرره في جمع الجوانب، هو يقرر في جمع الجوامع ما قرره جمهور أهل العلم، ووافق ابن الحارث في قضية المد، فكأنه فصل في منع الموانع، قال إن المد ليس متواترا بإطلاق، وجزم بتواتر تخفيف الهمزة، وهكذا يعني فصل، قال الأداء ليس كله متواترا وليس كله إيه؟ وليس كله أحادا أو ليس كله غير متواتر. قال كالمشدد في نحو إياك نعبد بما مر. قال وتحرم القراءة بالشاذ. الشاذ هنا ليس كالشاذ في علم الحديث. الشاذ في علم الحديث هو أن يروي الثقة رواية يخالف فيها الثقات، يخالف فيها بقية الثقات، والحديث بهذا يقولون إنه شاذ لأن الثقة خالف الثقات، ولو خالف غير ثقة الثقات يسمى الحديث متروكا، يسمى الحديث متروكا. فهنا الشاذ هو القراءات التي لم تبلغ حد التواتر، لم تبلغ حد التواتر. قال وتحرم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها. لأنه ليس بقرآن على الأصح، فكأن مقابل الأصح يقول هي إيه؟ هي قرآن، والأصح هنا أنها ليست قرآنا كما مر. وتبطل الصلاة به إن غير معنى أو زاد حرفا أو نقصه وكان عامدا عالما بالتحريم. انظروا إلى هذه القيود، هذه القيود مهمة. قال إن غير معنى أو زاد حرفا أو نقصه وكان عالما عامدا عالما بالتحريم كما قاله النووي. والأصح وفاقا للقراء وجماعة من الفقهاء ومنهم البغوي أنه أي الشاذ ما وراء العشر، يعني كأنه يقول إن ما وراء العشر شاذ، يسمى شاذ حتى ولو كان وارد بأسانيد صحيحة بأسانيد متصلة بأسانيد صحيحة بأسانيد متصلة، لكنها لم تصل إلى درجة التواتر لأن شرط القرآن التواتر، شرط القرآن التواتر، فما ليس بمتواتر فليس بقرآن. وسيأتي الكلام في الاستدلال به، طبعا إثبات كونه قرآنا شيء والاستدلال به شيء إيه؟ شيء آخر، لأن كونه قرآن يقتضي أنه معجز وأنه متعبد بتلاوته وأنه يقرأ به في الصلاة وأنه لا يجوز إنكاره وأن إنكاره يكون كفرا أو الزيارة عليه وهكذا. هذا من جهة إثبات كونه قرآنا، من جهة التعامل معه لأنه دليل صحيح تؤخذ منه الأحكام وتبنى عليه، هذا شيء آخر. قال والأصح وفاقا للقراء وجماعة من الفقهاء ومنهم البغوي، البغوي إمام من أئمة الشافعية، أنه أي شاذ ما وراء العشر أي السبع السابقة وقراءات، يعني السبع السابقة مع قراءات يعقوب وأبي جعفر وخالد. وقيل إن الشاذ يعني ما وراء السبع، فإذا هناك قول يدخل الثلاثة في المتواتر وقول يخرج الثلاثة من المتواتر، وقيل ما وراء السبع وقيل ما وراء السبع، وهو ما عليه الأصوليون، وهو ما عليه الأصوليون. إذن قد يقول قائل وما نحن الأصوليين في إثبات قرآنية القراءات الثلاث لأجل الأحكام المترتبة على ثبوتها قرآنا، أنه معجز متعبد بتلاوته يصلى به تبنى عليه الأحكام، أيضا منكره يكفر كذا، يعني هذا تترى الأصوليون إنما أدلوا بدلوهم هنا، لأن منهم أيضا منهم قراء ولهم أسانيد، يعني منهم الشيخ زكريا الأنصاري، الشيخ زكريا الأنصاري نفسه من القراء وهو في السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجازات التي يتداولها طلاب العلم. وكذلك أيضا الإمام ابن حاجب هو من القراء، وشرح ابن الجزري، نعم شرح كل شيء، شارح ومختصر، يعني قالوا في ترجمته لمن حضر معنا في الدروس الأول إنه انتهت إليه أسانيد العلوم، انتهت إليه أسانيد العلوم، ولذلك لقب بشيخ الإسلام. قال وهو ما عليه الأصوليون وجماعة من الفقهاء ومنهم النووي. قال والثلاثة الزائدة على هذا تحرم القراءة به، يريد أن يلفت نظرك لماذا دخل الأصوليون في هذا الأمر، تحرم القراءة به. وعلى الأول هي كالسبع يجوز القراءة بها لصدق تعريف القراءة الصحيحة الآتي معناها التعريف، يعني لصدق تعريف القراءات الصحيحة الآتي عليها، ولأنها متواترة على ما قاله في منع الموانع ووافقه تلميذه الإمام ابن الجزري في موضع، وقال في آخر: المقروء به عن القراء العشرة قسمان، متواتر وصحيح مستفيض متلقا بالقبول. لهذه الاستفاضة جاء الخلاف، لأن قضية الاستفاضة تجعله مترددا بين المتواتر والآحاد، فمنهم من يلحقه بالمتواتر ويقول هو متواتر، ومنهم من يلحقه بالآحاد ويقول هو دون المتواتر. لذا أتى الخلاف، وصحيح مستفيض متلقا بالقبول والقطع حاصل بهما، والقطع حاصل بهما، القطع حاصل بالمتواتر وبالمستفيض، القطع حاصل بالمتواتر والمستفيض. إذ العدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم واستفاض وتلقي بالقبول قطع به، وتلقي بالقبول. انتبهوا لهذه القيود، هذه كل قيد له معنى. وقال: العدل الضار إذا انفرد بشيء تحتمله العربي والرأس واستفاض وتلقي بالقبول قطع به وحصل به العلم. وعلى هذا فالقراءة متواترة وصحيحة وشاذة. فالقراءة أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: متواترة وصحيحة مقطوع بها وشاذة، قد بينها ابن الجزري بأبسط مما مر. فأبسط مما مر يعني بتطويل وبيان أزيد. هو يحيل لأن القراءة قد تكون متواترة أو صحيحة أو شاذة وفق القيود الثلاثة التي ذكرها، دي أحمولة تكون موافقة لواجب من وجوه العربية، واجب من وجوه الرسم، وهكذا. وتنكر بالقبول وكل ما وافق وجه نحوي وكان الرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران، فهذه ثلاثة الاركان. وايه وبعدها ايه قال ايه؟ وحيثما فقد شرط اثبت شذوذه ولو انه في السبعة، قد اعترضوا على الشيخ في هذا يعني، لكن ولذلك انا لم ارده يعني. وقد بينها ابن الجزري بأبسط، ابن الجزري بأبسط مما مر، فقال: فالمتواتر ما وافقت العربية ورسم أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، وتواتر نقلها. ومعنى ولو تقديرا يشرح كلام ابن الجزري: ما يحتمله الرسم كمالك يوم الدين، فإنه رسم بلا ألف في جميع المصاحف، فيحتمل حذف ألفه اختصارا كما فعل في مثله من اسم الفاعل كقادم وصالح، فهو موافق للرسم تقديرا. والصحيح ما صح سنده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه ووافق العربية والرسم واستفاض نقله وتلقته الأئمة بالقبول، وإن لم يتواتر فهذه كالمتواترة، فهذه كالمتواترة في ماذا؟ في جواز القراءة والصلاة بها والقطع، لأن المقروء بها قرآن، وإن لم يبلغ مبلغها، وإن لم يبلغ مبلغ التواتر المتواترة. والشاذة ما وراء العشرة، وهو ما نقل قرآنا ولم تتلقه الأئمة بالقبول ولم يستفض أو لم يوافق الرسم، فهذا لا تجوز القراءة ولا الصلاة به وإن صح سنده. وإن صح إيه؟ سنده عن أبي الدرداء وابن مسعود وغيرهما، وقراءة بعض الصحابة بها فيما صح سنده كانت قبل إجماع من يعتد به على المنع من القراءة بالشاذ مطلقا انتهى. ويريد في آخر الكلام أن يجيب عن اعتراض قد يطرحه بعض الناس ويقول: كيف تقولون يحرم القراءة بها أو لا تجوز القراءة بها وقد قرأ بمثلها ابن مسعود فله مصحف وأبي وقرأ بمثلها أبو الدرداء وقرأ بمثلها فلان فلان وهذا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، كيف تحرمون علينا ما حل لهم وكيف تمنعوننا مما جاز لهم؟ فقال الجواب أن هذا كان قبل أن يجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قراءات معينة ومنعوا ما سواه، فلما أجمعوا فالإجماع منع. وقال فيما وقراءة بعض الصحابة بها يعني بالشاذ فيما صح سندهم، لأن الشاذ قد يكون صحيح السند بل هو صحيح السند لكنه ونقل قرآنا لكنه لم يتواتر ولم يستفد ولم يتلقى من قبول. يبقى التواتر شرط زائد على صحة السند. طبعا التواتر شرط زائد طبعا. قال وقراءة بعض الصحابة بها فيما صح سندهم كانت قبل إجماع من يعتد به على المنع من القراءة بالشاذ مطلقا، فلما حصل الإجماع كان لابد من الالتزام بما أجمعوا عليه، والإجماع قد يقع بعد سبق خلاف فينهي الخلاف ويمنع الخلاف. ما انتهى ملخصا وعليه فظاهر أن مراده بالصحيحة قراءة الثلاثة الزائدة على السبع اللي هي قراءة من؟ قراءة أبي جعفر ويعقوب وخالد. فتجعلونا نقرأ. نعم لماذا وقع على عجين استفاوة بطرق يد القبول؟ هل ما مترادفا ولا فيه ما أخلاف؟ استفاوة بطرق يد القبول الاستفاضة تتعلق بعدد الرواة، ما زالت رواته عن ثلاثة فهو مستفيض، قد تزيد رواته عن ثلاثة يكون رواته أربعة يكون رواته عشرة ولكن لم يتلقى بالقبول أو خالف الرسم. طيب قال وعليه فظاهر أن مراده بالصحيحة قراءة الثلاثة الزائدة على السبع، والأصح أنه أي السبع أي الشاذ يجري مجرى الأخبار والأخبار مجرى أخبار الأخبار الآحاد مجرى الأخبار الآحاد في الاحتجاج لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته. يقول لا، هذا الأصح عند الشيخ أن القراءة الشاذة وإن لم يجز أن تقرأ قرآنا ولا تقرأ في الصلاة ولا يعتقد قرآنيتها ولا يتعبد بها، لكنها تجري مجرى أخبار الآحاد في تعامل معاملة الأحاديث في الاحتجاج بها، هذا هو الأصح. الأصح عند الشيخ زكريا، ومقابل الأصح يقولون لا يحتج بها لأنها لم تنقل إلينا على أنها حديث، لو نقلت إلينا على أنها حديث لا عملنا بها وبنينا عليها الأحكام، ولكنها نقلت على أنها قرآن ولم تثبت قرآنا فليست بقرآن ولا يحتج بها إيه؟ ولا يحتج بها كذلك، ففيها خلاف. وعليه فقراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه قراءة، وقراءة القراءة قراءة أبي فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم في مسألة الإيلاء. فاقطعوا أيمانهم. إلا أنه طبعا القطع باليمين لا لأجل هذه القراءة بل لأجل أن السنة وردت بذلك. المهم أن العمل بالشاذ أي بناء الأحكام على القراءة الشاذة فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقبلها ويقول إن عدم ثبوت قرآنيتها شيء وصحتها والعمل بها على أنها أخبار نقلت إلينا عن الشارع شيء إيه؟ شيء آخر، ففرق بينهما وعمل بها في الأحكام الشرعية أجراها مجرى الأحاديث. وقول آخر يقول لا، هي نقلت إلينا قرآنا ولم تثبت قرآنا فلا نعمل، لا نعمل به. وقال وقيل لا يحتج به لأنه إنما نقل قرآنا ولم تثبت قرآنيته. ماذا قلت؟ وعلى الأول احتجاج كثير من أئمتنا على قطع يمين السارق لقراءة أيمانهما، وإنما لم يوجب التتابع في كفارة اليمين لقراءة متتابعات. هم يتعاملون مع لنا أحاديث فيرجحون بينها وبين غيرها، فقد يعملون بها على أنها حديث وقد يتوقفون عن العمل بها لا لأجل أنه لا يعمل بالشر، ولكن لأجل أنها عرضت بما هو بما هو أقوى منها، لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة رضي الله عنها نزلت صيام ثلاثة أيام المتتابعات فسقطت متتابعات أي نسخت تلاوة وحكما. ولأن الشاذ إنما يحتج به إذا أورد لبيان حكم كما في أيمانهم، بخلاف ما إذا ورد لابتداء الحكم لا يحتج به. ويفرق في الاحتجاج بين ما ورد لبيان حكم وبين ما ورد لابتداء حكم، فما ورد لابتداء حكم يحتاج إلى سند قوي وإلى وما ورد لبيان حكم يكفي في البيان يعني أن يكون واردا وأن يكون صحيحا. فالعلماء في الأحاديث في أصول الأبواب، أصول الأبواب يحتجون بالأحاديث القوية المتفق عليها أو الواردة المنقولة نقلا صحيحا لا خلاف في صحته، وفي تفاصيل الأحكام قد يتساهلون. فهنا يفرق في العمل بالشاذ بين ما ورد لبيان حكم وبين ما ورد لابتداء حكم، فما ورد لابتداء حكم يحتاج إلى سند أقوى، وما ورد لبيان حكم يحتاج إلى يعني أن يثبت بأدنى دليل. قال إنما يحتج به إذا ورد لبيان حكم كما في أيمانهم، بخلاف ما إذا ورد لابتداء حكم. لابتداء حكم لا يحتج به كما في متتابعات، هذا ورد لابتداء حكم لأنه يشترط شرطا، على أنه قيل إنها لم تثبت عن ابن مسعود. وأنا بحثت في كتاب المصاحف لابن أبي داود، كتاب المصاحف معروف، فلم أجد هذه القراءة في مصحف ابن مسعود، وإنما هي واردة عن أبي كما نقله كثير من المفسرين القدامى. قيل على أنه قيل إنها لم تثبت عن ابن مسعود، والأصح أنه لا يجوز ورود ما، أي لفظ ورود لفظ لا معنى له في الكتاب والسنة، كأنه كالهذيان فلا يليق بعاقل فكيف بالله وبرسوله. هذه مسألة جديدة، وهي أنه هل يجوز أن يرد لفظ في القرآن لا معنى له؟ فقال الحشوية يجوز، وذكروا يعني أوائل بعض الصور كألف لام ميم وألف لام راء وقال والجمهور على أنه لا يجوز ورود لفظ لا معنى له في القرآن والسنة، لأن ورود ألفاظ لا معاني لها في القرآن والسنة ما هي يعني قالوا كمثل الهذيان، وهذا يتنزه عنه كلام العقلاء، فأولى أن يتنزه عنه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ووروده في الكتاب لوجود قالت الحشوية يجوز وروده في الكتاب لوجود لوجوده فيه، كانهم يقولون يعني أقوى دليل على الجواز الوقوع وهو موجود في القرآن، هم يقولون كالحروف المقطعة أوائل السور كطه ونون، وفي السنة يجوز بالقياس على الكتاب، فإذا ورد هذا في القرآن يمكن أن يرد هذا في السنة أيضا. وأجيب يرد على هذا على قول الحشوية لأن الحروف المذكورة لها معان، حروف المذكورة ألف لام ميم ألف لام را لها معان، وقد ذكر المفسرون لها معان سواء وافقناهم على ما قالوا أو لم نوافقهم، لكنهم أوردوا لها معاني، فعلى القول بأن هذه المعاني، فعلى افتراض أن هذه المعاني صحيحة فيلغى كلام الحشوية. الأمر الثاني أنها أسماء السور، فيقولون سورة حاميم فصلة أو حاميم السجدة، سورة طه وهكذا، سورة نون سورة القلم يقولون سورة ايه؟ سورة نون. قال والأكثرون على جواز أن يقال في الكتاب والسنة زائد. بعض الناس يقول إن قالوا لنا إن هذا الحرف زائد ليس كمثله شيء، فيقول الكاف زائدة، الكاف زائدة، لأننا لو لم نقل بزيادتها كان معنى قوله ليس كمثله شيء، ليس مثله ليس مثله ليس مثله ليس مثل مثله شيء، فيكون هذا إثباتا للمثل لله، والمثل لله باطل. فقالوا الكاف زائد، الكاف إيه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، قالوا يعني فبرحمة من الله، والباء زائدة، ويقولون زائدة، طبعا هي زائدة لمعنى لتفيد فائدة، لكنهم يطلقون هذا الله، يقولون الباء زائدة، الكاف زائدة. بعض العلماء قال لا، كيف نقول في القرآن زائد؟ والقرآن أحكمت آياته وليس هناك زيادة في القرآن، هذا الإطلاق لا يليق بالقرآن، فلا نقول هذا حرف زائد. فهنا يقول إن الأكثرين على جواز أن يقال في الكتاب والسنة زائد، كفوق في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، والمعنى فإن كن نساء اثنتين، لأن الثنتين ميراثهما الثلثان، لأن الثنتين ميراثهما الثلثان. فيقول وقال بعضهم إن فوق زائدة كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، أيضا قالوا فوق زائدة أي فاضربوا الأعناق، فاضربوا الأعناق. فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق أو اثنتين فأكثر، وقولوا أو أقل ذكره فاضربوا فوق الأعناق بناء على تفسير الزائد بما لا يختل الكلام بدونه لا بما لا معنى له أصلا. فيعلم قول الأكثرين، فيقول الأكثرون يقصدون بقولهم زائد أنه لا يختل الكلام بدونه لغة، لا يختل الكلام بدونه لغة، وإن كان يختل بالنسبة لمقصد القرآن لا يختل الكلام، لا قلنا هذه رحمة من الله لنت لهم، هل يختل الكلام لغة؟ في التركيب اللغوي لا يختلف. فإن كنا نساء اثنتين فاضربوا الأعناق، لا يختل الكلام بدونه لغة، أنا أقول لغة، لكن طبعا يختل الكلام بدونه قرآنا، ويختل الكلام بدونه أيضا في المعنى الذي يريده الله، المعنى الذي يقصده الله. فقال إن فسرنا معنى، إن فسرنا الزيادة بأنها ما لا يختل الكلام بدونه، فيجوز أن نقول هذا حرف زائد، هذه كلمة زائدة بمعنى زائدة بمعنى لا يختل الكلام بدونه، الكلام يستقيم تركيبا لغويا بدونه. وإن قصدنا بالزيادة أنه لا معنى لها، وأن وجودها كعدمه، فهذا حينئذ لا يجوز. قال والأصح أنه لا يجوز أن يرد فيهما ما يعنى به غير ظاهره، وهذا الذي كنت يعني أقصد الكلام فيه قبل الفاصل. والأصح أنه لا يجوز أن يرد فيهما، أي في القرآن والسنة، ما يعنى به غير ظاهره، أي معناه الخفي، يعنى به الخفي، لأنه بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الظاهر، لأن الخفي بالنسبة إلى الظاهر كالمهمل إلا بدليل. إذن يجوز أن يرد في القرآن ما يراد به غير ظاهره بإيه؟ لدليل. ولا يجوز أن يرد في القرآن ما يراد به المعنى الباطن أو المعنى الخفي إلا بدليل يبين المراد منه، كما في العام المخصوص، معناه أنه لا يريد العام ويقصد الخصوص ويتركنا فلا ينبه، لأن هذا فيه إغواء أو فيه إغراء، فيه إغواء أو فيه إغراء، يعني فيه تضليل، يقول هذا عام وهو يقصد الخاص ولا ينبه عليه. وقالت المرجئة يجوز وروده فيهما من غير دليل، من غير دليل، يعني يجوز أن يرد في القرآن ما يراد به غير الظاهر من غير دليل، حيث قالوا المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين هو آيات الوعيد، يقول المقصود بها ليس ظاهرها ولكن المقصود الترهيب فقط، بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان، كما أن الكفر لا تنفع معه طاعة. هم المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فالمعاصي لا تضر. كيف لا تضر المعاصي؟ والله توعد الكاذبين وتوعد الفاسقين وتوعد أصحاب المعاصي، وورد في الأحاديث وعيد شديد وكتاب الترغيب والترهيب. قالوا هذه لا يراد بها ظاهره، لا يراد بها ظاهرها، ما الذي يراد بها؟ المراد بها التخويف. لو علم الإنسان أن المراد بها التخويف كيف يخاف؟ قال له هو يقول إن فعلت كذا دخلت النار ولن يدخلك النار، فكيف يحصل هذا؟ لكنهم الذي دعاهم إلى هذا ليتوافق هذا مع المعتقد، مع الأصل، فقالوا يجوز أن يرد في القرآن والسنة شيء والمراد غير ظاهره بغير دليل، حتى يتوافق هذا مع معتقدهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر إيه؟ طبعا. طيب هل يدخل في هذا مع ذهب الصوفية من بعض التأويلات التي غير اللفظ القرآني؟ والكلام هنا المسألة هذه المقصود بها قضية الوعد والوعيد، أما قضية ما يراد به غير الظاهر هل بغير دليل؟ بغير دليل لا يجوز، بدليل يجوز. يأتي السؤال ولعلك الذي تقصده وهو المعاني الإشارية. المعنى الإشاري، المعنى الإشاري ليس هو المقصود به هنا، يعني هذه المسألة لا تعالج قضية التفسير الإشاري. التفسير الإشاري تفسير معتبر واعتبره السلف بشروطه، ومن شروطه أن لا تعتقد أن هذا هو مقصود الآية، ولكنه ملمح، ولكنه إيه؟ ولكنه ملمح، أنت تلمحه كما يقال لك، يعني أولى بأن تجاهد، الأولى بالمجاهدة نفسك التي بين جنبيك، قبل أن تجاهد الكفار والمنافقين جاهد نفسك التي بين جنبيك. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. تقول كأن الله يصف نفسي بأنها كافرة، لا يا أخي، هذا معنى إشاري، هذا ملمح إشاري. إذا قال يعني وأنتم تجاهدون الكفار ابدأ بالقريب بالأقرب فالأقرب، كذلك الأولى بالمجاهدة نفسك لأنها أقرب، لأنها بين جنبيك، هذا معنى إشاري، هذا معنى إيه؟ معنى إشاري. وكثير من هذا ذكره الألوسي في أكثر القشيري، وأيضا الإمام الغزالي في جواهر القرآن ذكر أشياء من هذا القبيل، وفي هناك ملامح جيدة جدا عند ابن عطاء الله السكندري في الحكم من هذا الباب. فهذا يجوز على لا على أن الله أراد هذا المعنى، ولكن الآية روحها يدل على هذا المعنى. هذا جائز. وقد ذكر الإمام ابن تيمية كلاما طويلا في التفسير الإشاري وجوزه بهذا بشروطه، جوزه بشروطه، وكان عليه يعني عمل الصالح لأنه ملمح حتى تستشهد به يعني في عموم القضية، روح المسألة التي نتكلم فيها وليس حرفيا. قال إلا بدليل يبين المراد منه كما في العام المخصوص، كما في العام المخصوص والمطلق الذي قيد. مثلا بعض العلماء يقول في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال الله يقصد بقرة معينة. هناك قرينة قال نعم، عندنا قرينة طبعا، فيه نقل عن ابن عباس أنه قال لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، لكنهم شددوا فشدد الله عليه، وهذا يدل على أن الله لم يرد بقرة بعينه، ولكنهم لما سألوا وشددوا يعني عاقبهم القرآن فشدد الله عليه. وهناك قول آخر يعني رجحه كثير من الأصوليين أن الله يريد بقرة معينة، وهم فهموا هذا ولذلك سألوا وقالوا ما هي، ما لونها، ما هي، وكان القرآن يجيبهم، وكان الله يجيبهم، أو كان سيدنا موسى يجيبهم، فإجابته لهم دليل على صحة السؤال، إذ لو سألوا سؤالا غير صحيح لما استحقوا إجابة ولما أجابهم. فكونهم سألوا وأجيبوا وسألوا وأجيبوا وسألوا وأجيبوا دليل على أن سؤالهم إيه؟ صحيح، وأنها بقرة إيه؟ معينة. ولذلك قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. قيل لامهم على السؤال، لا، فأجيب بأنه لامهم على التباطؤ في التنفيذ، وليس على إيه؟ وليس على سؤالهم. المهم إن أي ظاهر هو مراد، ولا ينبغي أن ننصرف عن المراد إلا بدليل، فإنه لا تخصيص إلا جاءت القواعد، لا تخصيص إلا بنص، لا تقييد إلا بنص. فلا تخصيص لا نسخ إلا بنص، لأن كل هذا النص هذا سيكون على خلاف الظاهر، لأن معنى أن الحديث ورد الآية وردت معناها أنها مستمرة الحكم، فلا يأتي أحد ويقول الحكم توقف، الحكم توقف كالذين يتكلمون الآن على وقتية الشريعة وعلى أنها أدت واجبها في وقتها وصار الدور الآن دور العقل، فنقول لهم هذا نسخ، والنسخ لابد له من نص، ورفع الحكم الشرعي لابد أن يكون بطريق شرعي لا بطريق عقلي، رفع الحكم الشرعي لابد أن يكون، ذلك الأصول تقف عقبة في سبيل أصحاب في طريق أصحاب الأهواء والعابثين بالشريعة الذين يريدون أن يعطلوا نصوصها فلا تعمل، أو يفسرون نصوصها على وفق أهوائهم، فيأتي أن أصول الفقه عقبة في سبيله، فنقول معنى أنك تقول أن الشريعة أدت واجبها وأنه كانت البنت كذا في الجاهلية والقرآن أعطاها نصف أخيها مؤقتا مؤقتا إلى متى، ومتى صارت تستحق مثل أخيها، لا يستطيعون إجابة، ليس عندهم إجابة، إن هذا نسخ، وهذا والنسخ لابد أن يكون بطريق شرعي ولا عقلي، طريق شرعي، نسخ الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه، وليس هناك طريق شرعي يقول إن الأخت تأخذ مثل أخيها في الميراث، فهمتم؟ حتى لا يتلاعبوا بنا ويستتروا وراء المصالح أو وراء كذا أو وراء أهواء يلبسونها يعني ثوب الإلزام وتكون يعني ندا للشريعة أو بديلا عن الشريعة. فهنا يقول العام، نقول لا ليس المراد العموم، المراد الخصوص. ما الدليل؟ لأن يكون هناك دليل، هل الدليل لابد أن يكون نص؟ ننظر في المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة والمخصصات المتفق عليها والمخصصات المختلف فيها، ثم يعني ننظر في الكلام، وكذلك في التقييد، فإذا جاءت هذه القواعد لتعصم النصوص من أن يعبث بها عابث. قال والأصح أنه لا يبقى فيهما مجمل كلف بالعمل به أو كلف بالعمل به بناء على الأصح الآتي من وقوعه فيهما. أولا هذه المسألة وهي هل يجوز أن يرد مجمل في الشريعة ويبقى مجملا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه المسألة مبتناة على مسألة سابقة عليها، وهي أنه هل في القرآن والسنة مجمل؟ فإذا كنا فيهما مجمل يأتي السؤال هل يمكن أن يبقى الإجمال أن يبقى المجمل مجملا حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم؟ ولذلك قال بناء على يعني ها الكلام في هذه المسألة مبني على الكلام في وقوع المجمل في الكتاب والسنة، فإذا قلنا بعدم وقوع المجمل في الكتاب والسنة فلا تأتي هذه المسألة أصلا، وإذا قلنا بأن في القرآن والسنة مجملا يأتي هل المجمل هذا يبقى مجملا إلى ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء يرى ومنهم الظاهري داود الظاهري يرى أنه لا يجوز ورود المجمل في الكتاب والسنة، لأن ورود المجمل في الكتاب والسنة معناها إيقاع الناس في الإلباس، ويعني عدم كيف ينزل نصا لا يدرى معناه، لأن معنى المجمل أنه ما لا يعلم المراد به إلا بدليل آخر، فبذلك قيل إنه ليس في الكتاب والسنة مجمل، لأن هذا ينافي البيان وينافي إيضاح الأحكام. والراجح والموجود أن المجمل موجود في الكتاب والسنة، ومعروف ما هو المجمل، ومعروف بما يتحقق المجمل، يتحقق المجمل بالمشترك، يتحقق المجمل بكذا، يتحقق المجمل بها. طيب كيف يزال هذا، يعني كيف يزال هذا الإجمال؟ يزال هذا الإجمال بطرق أيضا، وهي طرق البيان بالقرائن بالأدلة الأخرى إلى غير ذلك. هنا إذا كنا بوقوع المجمل في الكتاب والسنة وهو الراجح وبعدين يعني احنا نتكلم انه موجود. اذا قلنا بوقوع المجمل في القرآن والسنة فان هذا المجمل قد بين، هل بقيت منه بقية بعد وفاة الرسول؟ هذا يأتي السؤال بعد كلامه. يعني هذا في خلاف ايضا بين العلماء، فبعض العلماء قال يجوز أن يكون المجمل مجملا حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تبينه الأحداث، تأتي أشياء مجملة، وردت أحاديث في الفتن مجملة، ثم تأتي الأحداث التي تبينه، الوقائع التي تفصل، تقول نعم، حتى لا تدري ما المراد حتى يقع الشيء وتقول نعم هذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وقد أنا أضرب لكم أمثلة منها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالوا فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين يقفن على الحائط ويرفعن أيديهن ليعلم أيهن أطول يدا حتى يعلم أنها ستكون أسرع لحاقا برسول الله. إذن توفي رسول الله ولم يدر المقصود من أطولهن يدا. قالوا فلما توفيت زينب كانت قصيرة، يعني زينب كانت قصيرة، فهمنا أن المراد بطول اليد هو المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي، والمعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي، فعرفوا أن طول يدها إنما هو صدقة وتصدقها، وقد كانت صناعة، صناعة يعني كانت لها صنعة في الغزو تغزل وتبيع وتنفق ذلك في سبيل الله. فعرفوا أن المدى المقصود به ولذلك أنا يعني أنا لمست من ذلك أن يبقى المعنى لشيء أراده الله سبحانه وتعالى. صحيح، ولكن نتكلم الأول على بقاء المجمل مجمل، وفي الأحكام سيأتي كلام. لو تصبرون إلى نهاية الدرس، يعني ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح حديث الحلال بين والحرام بين، قال استدل بهذا الحديث على بقاء المجمل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر أن يناقش هذا الاستدلال أو لا يناقش، إلا أن أصحاب هذا القول استدلوا بقوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن سيبقى المجمل مجملا حتى ولو كان على مستوى طائفة من الناس، قد يناقش ويقول يعلمه العلماء ويرجع غير العالم إلى العالم، لكنه سيبقى مجملا على كثير من الأمة، على كثير من الأمة. هذا استدلال. أيضا هناك حكم لا أذكرها الآن لعل يأتي في باب المجمل لوقوع المجمل في القرآن والسنة. هناك حكم عالية، حكم تشريعية وحكم تربوية، وفي وقوع المجمل حكم عالية جدا جدا، وأنه من عالي الكلام ورفيع الخطاب أن يرد المجمل ثم يرد البيان في موطن آخر. أولا استعداد تشويق النفوس واستعدادها للتطبيق إذا ورد. يقول أقيم الصلاة، تستعد، تعرف أن عليك صلاة، آت الزكاة، تعرف أن عليك زكاة، متى ما بينت لك ستفعل، تستعد النفس للبيان. فإذا جاء البيان وجدت النفوس متشوقة للتطبيق. الأمر الثاني، تأخذ أجرا على هذا الاستعداد، تأخذ أجرا على هذا الاستعداد. الأمر الثالث أنه لو ورد كل أمر على غاية البيان لطالت النصوص جدا، إننا نحتاج إلى ملايين النصوص، نحتاج إلى ملايين النصوص. أمر رابع، أن البيان قد لا يتسع له مقام واحد. فالصلاة مثلا هل تبين بأوقاتها، بركعاتها، بأنواعها، سواء كانت جنازة أو صلاة مفروضة أو صلاة نافلة، كل في موطن واحد، هذا صعب جدا على النفوس أن تستوعبه. من الذي يستوعب هذا؟ كتاب الصلاة في كتب الفقه مجلد كبير أو أكثر من مجلد، فكل هذا، وهناك تبيين بالقول وتبيين بالفعل، فهذا يبين كله في موطن واحد. الأمر الآخر، أن تترك مساحة للاجتهاد حتى لا تتوقف عقول الأمة، وهذا أمر علمي تربوي ومعرفي معا، أنه لو جاء كل شيء على غاية البيان من أول الأمر لتكلست عقول الأمة. إن تأتي بشيء جائز كما تتكلس العقول الآن باستعمال الآلات الحاسبة والاعتماد على الكمبيوتر في البحث والاعتماد على كذا، ما فيه تجد أناس يستعملون الإنترنت يعني في على غاية من البراعة، وعقولهم أصغر من عقول العصافير، ضيقة جدا جدا، مفاهيمهم ضيقة وعقولهم ضيقة وأخلاقهم يعني. لماذا؟ العقل لا يعمل، إنما يحيل على غيره فيعمل له. هنا لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يتوقف العقل المسلم عن البحث والاجتهاد في أمور الشريعة حتى ولو كان هناك احتمال للخطأ. فلا أن يجتهد العقل ويخطئ خير من أن يتوقف فلا يعمل. ومن هنا أعطي الإنسان، أعطي المجتهد أجرا على اجتهاده، أصاب أم أخطأ، لأن في هذا عبودية للعقل. العقل عبد، العقل عمد، العقل إنما قام بمهمة أرادها الله سبحانه وتعالى منه، وصل إلى النتيجة أو لم يصل، أو لم يصل، أصاب أم أخطأ. ثم إن الخطأ لا يبقى في الأمة أبدا، لا يبقى مستمرا في الأمة، وإنما يأتي من يصحح. فالخطأ لا يكون معتمدا في الأمة، تجمع الأمة عليه وترضى به وتعمل به، هذا مستحيل، لأن لن تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، حق كله، وهي أمة تأمر بالمعروف أي كل المعروف، وتنهى عن المنكر، فلا يغيب عنها الحق، قد يخطئه واحد ويدركه آخرون، قد يخطئ واحد ويصوب له آخرون، يصوب له غيره، ولكن لا يتوقف العقل المسلم. فإذا كان يأتيه في كل شيء بالنص الصريح الواضح الذي لا يحتمل، كله هنا. ومن هنا جاء أيضا في آية في الكلالة، كان سيدنا عمر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الكلام، ولقد طلب عمر من رسول الله أكثر من مرة أن يبين له الكلام، وكان يقول له تكفيك يا حسن، لن أبين لك كل ما تريد، أعملوا عقوله، اشتغل، لا تأخذ كل شيء جاهز. قال تكفيك يا، فأعدت عليه فقال تكفيك آية الصيد، فأعاد عليه قال فطعن في صدره قال ألا تكفيك آية الصيد، حتى كف طعنه في صدره وقال تكفيك آية الصيد أو ألا تكفيك آية الصيد، مع أن الآية تحتاج إلى ضرب من الاجتهاد، وقد اجتهد فيها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، الكلالة ما عدا الوالدة والولد. الآية بيّنت أن الكلالة ما عدا الولد، ولم تبين أنه ما عدا الوالد. قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، ولم تكن ليس له ولد ولا إيه؟ فجاء سيدنا أبو بكر وقاس الوالدة على الإيه؟ لأن الولد فرع والوالدة إيه؟ أصل في القرب من الميت. وكما أن ابن الابن ابن، فأبو الأب إيه؟ أب. إذن القرابة تكتنف وهي كلالة تكتنف. فقال أقول فيها برأيي. فلماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريح عمر ويريح أبا بكر من الاجتهاد واحتمال الخطأ، ويقول أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، الكلالة ما عدا الوالدة والوالد قياسا على الولد. ويكون الكلالة ما عدا الولد بالنص، وما عدا الوالد بالقياس. طيب قلت هذا الاجتهاد بالقياس هل يكون في قوة النص؟ لا يكون في قوة النص. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلالة ما عدا الوالد والولد لكان الأمران سواء. وهل هما سواء؟ لذلك لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يبقى بيان الوالد إنما هو من جهة الاجتهاد لا من جهة النص، فلا يقوى قوة النص. ولذلك قال سيدنا أبو بكر ما عدا الوالد والولد. ويكون هناك فاصل بين القطعي والظن، فما كان قطعيا وهو ليس له ولد هذا لا يحتاج إلى اجتهاد، ولا يجوز أن يجتهد أحد في أمره، والثاني يحتاج إلى اجتهاد، فيساق القطع مساقه والظن إيه؟ والظن مساقه. تفهمون هذا الكلام ولا صعب؟ يعني طيب لو بينه النبي في حديث لكان أيضا غير قطعي. لماذا كان غير قطعي؟ من قال لك أن الحديث لا تفيد القطع؟ من قال لك أن الحديث لا تفيد القطع؟ هذا غلط، كلام غلط. لما يشاع حديث، كل حديث على حدة قد يفيد القطع، ولكن معناه إنما الأعمال بالنيات. هل هذا الحديث قطعي عندك؟ من أين أتتك القطعية؟ من أحسن في القرآن الأخرى كإخراج الصحيحين. فأنت تقول أن الأحاديث تفيد القطع؟ لو أحسن في القرآن الأخرى توصل القطع كوروده في الصحيحين والحديث. معظم الأحاديث وبخاصة أحاديث الأحكام احتفت بها هذه القرآن. معظم وبخاصة الأحاديث المنشئة لأصل الحكم. بالذات الأحاديث التي منشئة لأصول الأحكام. ومن هنا ليس عبثا أن يهتم الضياء المقدسي بإيراد 400 حديث ونيف أو وقل في من البخاري ومسلم، لأن هذه الأحاديث هي عمدة في كل باب، فيقول لك أصول الأبواب متفق عليه. أصول الأبواب هي في قوة القرء تبقى المعاني، فما أجمعوا عليه أو ما لا يعارض بآخر يلتحق به فيكون قطعيا في الثبوت وقطعيا أيضا في الإيه؟ الدلال. وما عورض بمثله أو بقريب منه وكان خلافا يصير ظنيا، وتبقى سنة الاجتهاد ماضية مستمرة إلى يوم القيامة هكذا. لكن طبعا القرائن هذه تختلف ويختلفون فيها أيضا، قد تكون القرينة تلقي الأمة بالقبول، قد تكون القرينة اتفاق البخاري ومسلم عليه كما يكون ابن الصلاح، فيكون متفق عليه البخاري ومسلم قاطعي، قد تكون القرينة أن تسنده القواعد الكلية وهكذا. طيب إذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قطعيا، هذا خطأ، لأن قد يبينه الرسول وتجمع الأمة عليه ككثير من الأحكام. إذن فيكتسبوا الايه؟ فيكتسبوا القطعية، تحتفوا بالقرائن ويكتسبوا القطعية، وبخاصة في مسائل المواريث، والمواريث هذه تدخل كل بيت، كل بيت في حياة وموت. فإذا طبق في عهد الصحابة، في عهد الخلفاء، في عهد من بعدهم، واستمرت الأمة على تطبيق زمن، اكتسب القطعية. فهمت؟ نعم. أنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به بناء على الأصح الآتي من وقوعه فيهما غير مبين، يعني لا يبقى غير مبين، أي باقيا على إجماله بأن لم يتضح المراد منه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم للحاجة إلى بيانه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إيه؟ هكذا يقول، للحاجة إلى، وقد تكون هناك حاجة إلى إخفاء، هذا كلامي أنا، يكون هناك حاجة إلى عدم بيانه، و الله سبحانه وتعالى يخرج من يبينه في حينه، كما قلت لكم من قبل، إن الله سبحانه وتعالى كما قدر في الأرض أقواتها في أربعة أيام، ولا زالت البشرية منذ قدر الله هذه الأقوات في الأرض في أربعة أيام تأكل من هذه الأقوات، ويخرج لكل جيل ويخرج لكل أمة ما فيه صلاحها على قدر ما يريده الله سبحانه وتعالى، كذلك قدر في الكتاب والسنة المعاني، فلا زالت تعطي إلى يوم القيامة. وسنة الله في الخلق ماضية وفي الأرزاق الماضية علما وأكلا وشربا. أنا قلت هذا في أول كتاب الأساس، لعلي قلت هذا في أول الأساس إذا كنت قد قرأت. نعم. قال باقيا على إجماله بأن لم يتضح المراد منه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم للحاجة إلى بيانه حذرا من التكليف بما لا يطاع. وطبعا لن يكون التكليف للموجودين بأن يفعلوا الآن ما أراده الله ولم يبين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بعث للأمة كلها من لدى البعث إلى يوم القيامة، فيأتي البيان لكل جيل ولكل أمة في الوقت المناسب ما يناسب في الوقت المناسب عن طريق العلماء المجتهدين، كما يخلق من يخرج من الأرض أقواتها، يخلق سبحانه وتعالى من يخرج من النصوص معاني. طبعا والدليل ما دليلي على ذلك؟ دليلي الواقع أنه قد بين كثير من العلماء، لماذا التفسير مستمر في كل جلدة تفسير، يأتي في كل جيل من يخرج يفجر المعاني من النصوص، في معاني في الاقتصاد الآن تقرؤونها في كتب الاقتصاد، ومعاني في التربية تقرؤونها في كتب التربية، ومعاني في يعني تختص بعلوم كالطب وغيره، ومن القرآن ومن السنة، ويأتي من يفجرها ويخرجها في حينه. طبعا تقولون لي هذا من باب البيان وليس من باب المجمل، لا أنا لا أقرب، يعني لا أتكلم كلاما يعني محددا صارما، لكن أنا هذا كلام يحوم حول الموضوع، يعني أنه يحوم حول هذا الأمر، أنه لا يكلف بما لا يطاق، والتكليف بغير المعلوم تكليف ما لا يطاق، نعم، لكنه قد يكلف الآتين بشيء لا يتضح لنا الآن، حينما يأتون سيتضح لنا، وحينما يرون سيتضح لهم، وأنا ضربت الأمثلة لتقريب هذا المعنى، أنتم وسعوه. قال بخلاف غير المكلف بالعمل به، أتكلم على يعني مثل ألف لام راء ألف لام ميم هذا متشابه، والمتشابه ضرب من المجمل عند كثير عند بعض العلماء، فهو استأثر الله بعلمه ولم يكلفنا بالعمل بعمل يتعلق به إلا الإيمان، آمنا به كل من عند ربنا حتى تبقى عبودية في التسليم للعقل، فلا يتأله العقل الآن قاصر ومع ذلك قد يدعي الألوهية. ما معنى يدعي الألوهية؟ يقول أنا رب؟ لا، يعني يقول أنا أشرع، أنا أبين، نحن أعلم بمصالحنا، نحن أعلم بكذا، ويريد أن يجعل العقل ندا ندا للشريعة ويحاكم الشرع. لماذا قال وكيف قال هذا وهل معقول هذا؟ فيأتيه ببيان فيأخذه مستريحا، ويأتيه بشيء يحتاج إلى اجتهاد ويعطيه الأمارات والعلامات التي توصله إلى الحق، ومع ذلك يختلف. فما بالك إذا أعطاه المجمل أو أعطاه المتشابه ولم يعطيه أمارات وعلامات للوصول إلى المراد، يقف ويسلم، فتكون هذه عبودية ومقصود من مقاصد الشارع، مقصود من مقاصد الشارع. قيل لا يبقى كذلك مطلقا لأن الله أكمل الدين قبل وفاته لقوله اليوم أكملت لكم دينكم. فما هو أكمل الدين؟ والذي سيخرج منه من الموجود، سيخرج من الايه؟ من الموجود. لم يقل سنأتي ببيان ليس منصوص ليس موجودا، إنما سيفجر من الموجود. وقيل يبقى كذلك مطلقا قال الله تعالى في متشابه الكتاب وما يعلم تأويله إلا الله، إذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء إلا الله. وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة، إذ لا قائل بالفرق. والأصح أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها من تواتر ومشاهدة، كما في أدلة وجوب الصلاة، فإن الصحابة علموا بمعانيها المرادة بالقرائن المشاهدة، ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن إلينا تواترا. وقيل تفيده مطلقا، نتكلم عن الأدلة النقلية، قد تفيد اليقين بانضمام غيرها إليها من تواتر ومشاهدة، كما في أدلة وجوب الصلاة، فإن الصحابة علموا معانيها بالقرائن المشاهدة، ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن إلينا تواترا. وقيل تفيده مطلقا، تفيد اليقين يعني، وعزي للحشوية. وقيل لا تفيده مطلقا لانتفاء العلم بالمراد منها. قيل لا تفيد الأدلة النقلية لا تفيد اليقين مطلقا لأنها يعني تعارض، تحتمل المجاز، اللفظ يأتي يحتمل الحقيقة والمجاز، يحتمل النقل والإضمار، يحتمل الاشتراك والانفراد، يحتمل التأسيس والتوكيد، يحتمل التقديم والتأخير، ويحتمل الترتيب، فلا تفيد اليقين. كذا أنا أفسر هذا القيل، يعني هذا القيل. وقيل لا تفيده مطلقا لانتفاء العلم بالمراد منها. قلنا يعلم بما ذكر آنفا، أي بالمشاهدة والقرائن والتواتر. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.